ومتعها وغدها خسر دنياها والآخرة. قلت ذاك إذا خاطبت المفردة المؤنثة قلت ذاك إذا خاطبت المثنى قلت ذاكما إذا خاطبت جماعة الذكر قلت ذاكما إذا خاطبت جماعة الإناث قلت ذاكن والإشارة إلى الإشارة البعيدة ذلك يا أيها السامعون ذا الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق أمها من آدم جعلنا زوجها ثم خلقنا جميعا من أبينا وأمنا آدم وحواء من نطفة إلى بقية الأصوات الخروج باب الوجود. من ذاك الذي فعل ذلك؟ هو الله ذلكم الله ربكم خالقنا رازقنا منشئنا القائم علينا جل جلاله بأمره وبنهيه ذلكم الله ربكم له الملك له ملك السماوات والأرض وما بينهما له الأرض وما عليها وما تحتها له الكون كله وهو ملكه والملك الدائم الذي لا يفنى وكل ملك سواه ملك كامل ملك هباء وضياء في أسماء ففي الحقيقة إنما هي أسماء زمنية تنتهي بزمنها. لا نملك مع الله شيئا لا ولدا ولا عقارا لا رزقا ولا مالا لا ممالك ولا جنود ولكن الله المالك لكل شيء وإنما ذلك عالية في أيدينا في الحياة الدنيا. آتوهم مما آتاكم الله المال مال الله وأمرنا أن نعطيه حسب ما أمرنا حيث النفقة والزكاة وما إلى ذلك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون لا إله إلا هو. ومعنى ذلك هل هذه الصفات هل هذه الأعمال من الله الخالق الرازق بما تم من جميع الصفات التي مضت؟ هل الشركاء هل الأولياء التي اتخذت أوثانا وأولياء منهم لا وتقدر على ذلك تستطيع ذلك؟ فالجواب دوما لا. الله وحده قادر على كل شيء وهو الموصوف بكل كمال أن ينزه عن كل مرض. إذا فالجواب دوما نعم الله ربنا لا إله لنا غيره ولا إله للخلق كلهم غيره. فأنا تصرفون إلى أين تصرفون وجوهكم؟ تصرفون وتدفعون وتبعدون عن التوحيد عن الإيمان بالله عن قبول كتاب ربكم عن تصديق أنبيائكم عن عبادة ربكم مدة حياتكم إلى لقائه. فأنا تصرفون فكيف تصرفون عن عبادتي وتبعدون عنها ويلعب بكم أئمة الضلال أئمة الشرك والوثنية؟ قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله جل جلاله فهو يعلمنا وهو يهدينا وهو يرسل لنا رسلا كيف نؤمن به كيف نمجده كيف نعبده كيف ندعو له كيف نكون مؤمنين في أنفسنا والمؤمنين ندعو غيرنا إلى إيمانهم وعبادتهم. يقول مع ذلك: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إنما هذا لخيركم وصلاحكم في الدنيا والآخرة، وإلا فكفركم لا يضر ملكي شيئا ككفري ذباحا. وهذا معنى الحديث القدسي الذي يبين فيه الله جل جلاله بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا هؤلاء وثنيون، يا هؤلاء المشركون الكافرون بالله، يقول الله لهم: إن تكفروا، إن تجحدوا دينا، تجحدوا عبادته، الله غني عنكم، ليس في حاجة لعبادتكم، لن ينفع الله دماؤها ولا ينال الله دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لا نقدمه صدقة، ما نريح دمعا في سبيل الله أياما منا أيام المناس. الله لن ينال من تلك الدماء ولا من تلك اللحوم شيئا، ولكن ذلك ينفعنا نحن، نكون فيه قد امتثلنا أمر ربنا، ويعود ذلك على فقرائنا ومساكيننا. فذلك العبادة من أحسن أحسن لنفسه، ومن أساء فعليها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. مع كون الله غنيا عن إيماننا لا يضره كفرنا، ومع ذلك لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به، فهو يكره الكفر ويكره الكافرين. لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين. ولذلك هؤلاء كفروا من قبل الشيطان، زانوا بدين الشياطين، فكان عليهم كفرهم وعليهم ظلمهم، وفي بلائهم هم السائقون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. إن تشكروا الله، إن تقولوا الحمد لله ولا يقولها إلا مؤمن، يرضى لكم أن يرضى لنا الإيمان. إن نحن آمنا بربنا، إن نحن دعنا لربنا، إن نحن شكرنا نعم ربنا، وجدوا في الخلق الحمد لله، والنهاية أن الحمد لله رب العالمين. كان الخلق في البداية بالحمد لله رب العالمين، وفي النهاية كذلك الحمد لله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا يحمد ربه إلا مؤمن، ولا يشكر ربه إلا مسلم. ولذلك من يشكر الله يرضى الله منه ذلك، ويحبه ويثني عليه ويجازيه على ذلك. وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من عبد الله جل جلاله وكرم الله جل جلاله أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد. ولا تزر وازرة، نفس وازرة مرتكبة للوزر، لا تزر، لا تحتمل الوزر والإثم، نفس ارتكبت الوزر والإثم. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحتمل نفس لم تزر ذنب غيرها، بل من أذهب فذنبه على نفسه. لن يعذب الولد بأبيه، ولا الأب بابنه، ولا الصاحب بصاحبته، ولا الصاحبة بصاحبها، كل مسؤول عن نفسه. وهذه قاعدة عامة في دستور الإسلام في كتاب الله الكريم القرآن الكريم. لن يعاقب مذنب بذنب غيره، كل نفس مسؤولة عن نفسها، وتسأل عن نفسها، وتعاقب في ذنوبها هي وحدها إن لم تتوب وتتوب إلى الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأولاد المشركين إيمانهم له شكرهم له رضيه الله له، وكفر آبائهم وشرك آبائهم لن يضرهم. هناك صورة يكون وزر البعض على البعض، وهو في الحقيقة ليس ذنب النفس ولكن العمل في النفس. أمرنا بأن نربي أولادنا على الإيمان والتوحيد. مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فإذا ذهب الأم ذهب الأب وذهبت الأم فلم تربي وليدها ووليدتها على الصلاة وهما بنت سبع، ولم تضرباهما ولم يضرباهما وهما أبناء عشر. ثم خرجا بعد ذلك قليلين الدين لا يصلون، يكون الآباء مسؤولين عليهم، يعذب تارك الصلاة من الابن والأب من الولد والبنت، ويعذب الأبوان لا يعذب الأبوان بذنب ولديهما، ولكنهما أمرا في حد ذاتهما أن يعلما الصلاة ويدربا عليها أبناءهم. فهم عندما لم يفعلا توجبوا وأوزعوا لوزر أنفسهم حيث تركوا ما أمرهم الله بأن يفعلوه مع أولادهم. فذلك العلماء أمروا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. فإذا هم قالوا لا علينا لم أقول لأحد ما حولها تصنع، يكونون مسؤولين لا لأنهم يتحملون أوزار غيرهم، ولكنهم أمروا بأن يفعلوا ذلك تهذيبا للناس وتعليما فلم يفعلوا. وقد ذم الله اليهود من قبل وقال عنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفترون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. جعل الله عدم تناقضهم وتآمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ذنبا في حد ذاته، فلعنهم لذلك وعاقبهم لذلك وسجل عليهم اللعنة الأبدية من الجهاد. ولذلك عندما يقص الله علينا قصص بني إسرائيل وهم الذين سبقونا في أديان، فعيسى من بني إسرائيل وموسى من بني إسرائيل، الإنجيل والتوراة أنزلتا على بني إسرائيل، والله قص علينا قصصهما لنحذر سحرهما حتى لا نقع فيما وقع فيهما. فإذا وقعنا عوقبنا عقوبتهما، وهذا الذي حدث. خرجنا عن أمر الله وخالفنا أمره، وخرجنا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، فسلط علينا هؤلاء عقوبة من الله لأننا تركنا الله وكتابه، تركنا نبيا وسنته، فعوقبنا بذلك خاصة. ونحن أخذنا ندعو لمن سموا فلاسفة يهودا وزعماء يهودا ودعاة يهودا من أنواع المركز والنية والماسونية والبهائية والوجودية والاشتراكية وجميع هذه الفرق الضالة المضلة. هي فرق ووجوه متنوعة من وجه اليهود الواحد. فنحن عندما ندرس قادتنا رسول الله وخلفائه الراشدين وأئمتنا الهادين المهديين ونسعى لطاعة هؤلاء وللعمل على أديانهم ومذاهبهم، نكون نحن الذين سعينا خلف اليهود واردنا اليهود. وهكذا ما حصل عقوبة إلهية، وتزداد العقوبة والشك عندما يظهر بعضنا العبودية له والتعلق به والتفاخر باتباعه والعمل على ألوهيته وعلى طاعته أكثر مما يطاع الله ورسوله. تلك لعنة لعن الله بها من فعلها وسعى فيها ورضيها وعمل لها ودعا إليها. وتلك لعنة أيها اليهودية لأن يكون فاعل ذلك قد تهود وخرج عن دين الله وتبع أديان اليهود فعوقب عقوبته ولعن لعنته. المتكلم والساكت سواه، الراضي لذلك والساكت عن حق الشيطان. قد من قيل هذا في أمثال العربية. قال تعالى ثم إلى ربكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعد هذه الحياة وأوامر الله لنا ونواهي لنا وأوامر رسول الله لنا ونواهي لنا بعد ذلك الموت. وبعد الموت نعرض على الله فيحاسبنا ويخبرنا وينبئنا بما عملت أيدينا. يوم تشهد على الإنسان يده وفخذه ولسانه حتى إذا أخرج اللسان أو كذب شهدت عليه أعضاء جسده. فلا يا بدن لأنه فعل ولأنه كان كذا وكذا. ثم إلى الله مرجعكم نرجع إلى ربنا يوم القيامة يوم العرض على الله يوم الحياة الثانية يوم البعثة والنشور فينبئكم بما كنتم تعملون. يخبرنا بأعمالنا خلف بنا ملكين ملكا عن اليمين يصيب الحسنات وملكا عن اليسار يصيب السيئات ويعطى الإنسان كتابا أما الصالح ففي يمين وأما الضال ففي يسار. ومنذ تلك الساعة يعلم هل هو من أهل الجحيم أو من أهل الجنة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. يقول ربنا جل جلاله إنه عليم بما خفي من أعمالنا ونيابنا وأقوالنا وخواطر نفوسنا. ذات الصدر ما تحدث به نفسك وما يخطر ببالك من خواطر لم يمتد بها لسانك ولم يكتبها منك قلم ولم تسمعها لغيرك. الله عليم بها. ذات صدورنا ما في صدورنا ممن طرت عليه وانضمت اليه واخفته من الخواطر ومن الضمائر ومن الاسرار. الله يعلمها. يعلم من اضمر خيرا ومن اضمر شرا ومن انطوى على الخير ومن انطوى على الشر. ولكن الله جل جلاله لا يعاقب الانسان الا بما صنع الا بما قال إلا أن يكون منافقا يظهر الكفر وينطق بالإيمان. هذا يكون منافقا ونفاق العقيدة هو الشرك بل هو أقبح من الشرك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه منذ الإله. يقول الله جل جلاله ومنكم أيها الناس منكم طائفة إذا أصابها الضر أصابها البلاء أصابها الفقر أصابها المرض أصابها الذنب تأخذ في الدعاء إلى الله. وإذا مس الإنسان ضر دعانا به دعا ربه منيبا إليه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. بعض الناس إذا أصابها ضر ومسها ضر في أي شيء في نفس أو روح أو ما يتعلق به تأخذ في الدعاء والضراعة إلى الله حتى إذا استجاب الله له وإلى به يغير ويبدل. ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو من قبل. ثم إذا خوله الله جعل من خرج مما يتخوله مما يتملكه مما يتصرف فيه بأن أكرمه بأن شافاه بأن عافاه. وإذا به يبادر بعد ذلك للكفر وللجحود وللعصيان وينسى ما كان يقوله من قبل من دعاء وبراءة. وهذا المعنى يقول عنه عليه الصلاة والسلام مفسرا عرف الله تعالى في الرخاء عرفت في الشدة. من تعرف إلى الله في الرخاء عبده دعاه خاف حذرا رجاء، وهو في وخاء وعافية وبلهية عين. هذا الذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه الله في الشدة، إذا أصابت الشدة من ضر أو حادث أو مرض أو أي شيء، الله يتعرف إليه. عندما يقول ربي ما بي أهل، ما بي لا باب إلا بابه، ولا رب إلا أنت، ولا كاشف للدار إلا أنت يا رب. هذا الذي تعرف إلى الله في الرخاء قمن أن يتعرف الله إليه في الشدة. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، حتى إذا خول وملك وأنعم عليه بنعمة نسي دعاءه الأول ورجاءه الأول وبراعته الأولى. وهذا عمل مناسب، عمل كاذب، عمل الذي يؤمن على حرف. فإذا هو رجل قال أنا مؤمن، وإذا هو نجح أو انتفي نفي الله ودعاءه والعبادة له. وما أكثر الناس يادا بهذه الآيات أبدا نزول، ولكن ذلك السبب كما يقول علماء الأصول: العبرة بعموم الوضع لا بخصوص السبب. لقد حدث هذا من أشخاص ونزلت الآيات بسببهم، ولكنها هي بعد ذلك عامة في كل إنسان على هذا الشكوى ما تراه. ولذلك من أراد أن يستجيب الله دعاءه ويكشف ما به من ضر وهم وغم فليشكر الله وهو صحيح البدن، فليدعو إلى الله وهو صحيح البدن، حتى إذا امتحن وابتلي وفتن بقي على دعائه وبراعته، فيوشك أن يقبل الله دعاءه ويوشك أن يستجيب الله في براعته ورجائه. قال تعالى: رجاءه إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذا يخرج من تلك الحالة، وقد اتخذ مع الله أندادا جمعين أي شركاء هم عند في رتبة الله ومنزلة الله، وهو تمام الشرك وقبيح الوثنية. قل تمتع بكفرك قليلا، ويقول ما لهذا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هؤلاء هم في حال الرخاء يدعون ويرجون، بل في حال الضرر والمرض يدعون ويرجون، حتى إذا كشف عنهم الغم والهم نسوا البراعة ونسوا العبادة واتخذوا مع الله أندادا وشركاء. يقول الله: يا هؤلاء قل لهم يا محمد، قل لهم يا أيها المسلم، أيها المعلم، أيها الداعي إلى الله، قل تمتع بكفرك قليلا، إنما واحدة أن تعيش، ومهما عيش فتعيش عمر نور وأين نور، وما الذي جاء بعده من آلاف السنين وآلاف القرون، ومع ذلك كأنه لم يعش ساعة. قل تمتع بكفرك قليلا، الحياة الدنيا كلها متاع قليل. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولو لم يمت بعد ولم يدخلها بعد، ولكن المتوقع كالواقع، أليس كنت بقريب؟ بلى قريب. وهكذا يقال لهذا الكافر: مهما كفرت ومهما أصرت على الكفر، مهما جئت في كفرك وفي وثنيتك وفي مخالفتك، فأنت من أصحاب النار، ولم تمتع بالحياة إلا قليلا، وهيهات هيهات أن ينفعك هذا القليل. فهو في مرض منتظر وفي ذل متسلسل، وبعد ذلك النار، ويمشي على رجلين في دار الدنيا، ومع ذلك فهو محسوب من أهل النار. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما. يقول ويضرب الأمثال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول تعالى: أمن وإذا قلنا أمن فهو استفهام مع تخيل: يا أيها الإنسان هل هذا الذي يقوم آناء الليل جمع آن أي ساعات الليل من أول والموسط والآخر أمن هو قان أي مطيع أي خاشع لله آناء الليل ساجدا وقائما؟ أمن هو مطيع لله خاشع لله متهجد في وقت النوم وقت الراحة الناس إياه وهو بين سجود وبين قيام وبين ذكر وبين تلاوة وبين تكبير وبين تهليل يفعل ذلك يحذر الآخرة يخاف من عذاب الآخرة يخاف العقوبة يرجو رحمة ربه. أهذا خير أفضل أم ذاك الذي يحكم ساجدا وقائما وفي جميع ساعات الليل أفضل وأكرم وأشرف؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء المتهجدين لله البعداء عن الشرك الخفي والظاهر. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين ولك عابدين ولك مخلصين. اللهم اجعل الاسلام اهلا. اللهم اجعل الاسلام اهلا. اللهم اجعل